فهذا رجل أعرابي من أهل البادية، وفي الحديث من بدا فقد جفا، أي من كتم البادية يورثه ذلك جفاء في الطبع. لذلك أنت ترى الفرق ما بين أهل المدينة وما بين أهل البدو، تجد البدو عندهم غرابة غلوة حتى في الألفاظ وفي الطباع، بخلاف الحضري الذي يسكن في الحضر وفي المدن، ترى أن خلقه أقرب وأن ألفاظه أشد وأرق من ألفاظ الرجل الذي يعيش في البادية. هذا يعني يبين لك معنى من بدا، أي من كسر البادية فقد جفا، أي أن يعني يصيب الجفاء في الطبع. فهذا رجل أعرابي جاء وقد ارتدى حلة من كله تنبت نوع من الحرير، مزرورة بجلباب، الجلباب أيضا نوع من الحرير أغلب من الكندس، يعني يلبس حلة من كندس وأزرارها من جلباب أي من حرير أيضا. فقال عليه الصلاة والسلام: لماذا يريد أن يضع كل ثالث الجلباب وأن يرفع كل راع قدم راعي؟ ايه معنى هذه العبارة؟ في اورد الحافظ ابن كثير في انجباره رواية ان هذا يريد ان يضع كل رق قدم رق بدل ثالث، يضع اي مبدعة وهي الهوان، يرفع اي مبدعة. يريد ان يقول ان هذا الرجل الاعرابي جاء متبخرا مختالا مفتخرا لحلة من سندس، يريد ان يضع او ان يلحق الهوان بفارس ابن فارس، الفارس يعني الرجل النظيف. الرواية التي ذكرها الحافظ ابن كثير في الروايه رأس، فهذا يعني يليق معنى الفارس سنة المقصود بها الرأس. وجرى في اللغات في المهم إذا رأى رجلا مدينا يسمى له فارسا، يقولون هذا له أخلاق الفرسان، أخلاق الفرسان أي أنه مدين رأس. فهذا العربي جاء مختالا متكبرا يريد أن يرفع راع كل راع ابن راع، فأنت تعلم أن الراعي هذا إنما يكون له البادية، الذين يرعون أغنامهم بخلاف أهل الحضر يكون عندهم فرق. فالمقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الكبر على وجه هذا الرجل وعلى نشاته، فقال إنه يريد أن يضع المرفوع ويرفع الوضيع. هذا معنى الكلام، ولذلك أخذه فجذبه جذبة شديدة وقال له: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل، أي الحرير. فهذا هذه شهادة أن الذي يلبس الحرير كأنه لا عقل له. تذكر في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من لبس الحرير في الدنيا حرمه في الآخرة. أهناك رجل عنده عقل أو ذرة من عقل يلبس الحرير هنا ثم يحرمه إذا دخل الدنيا، وهو يرى أفراده يلبسون الحرير وهذا من النعم كشرب الخمر وغيره في الجنة، فالذي يفضل هذا الحرير على حرير الجنة هذا غير عاقل. لذلك قال له الكلمة مباشرة: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل، أي لا يزن الأمور زنة صحيحة أو وزنا صحيحا. ثم استقبل صلى الله عليه واله وسلم الحديث وصوته، قال: ان نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاه قال لابنه او قال لابنيه: اني قاص عليكم الوصيه. وفي روايه احمد قال: اني قاصر عليكم الوصيه. كلمه قاصر هنا تحتمل معنيين، المعنى الاول اني قاصر عليكم الوصيه، اي انني ساوصيكما فقط، ساكثر الوصيه عليكما